السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الدعاء يغير القدر في الرزق والزواج والموت؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل حبيبي أن الله عز وجل لا يقدر لنا إلا كل خير، فالله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ولكن أحيانا يبتلينا الله عز وجل ببلاء، وأي إنسان في الدنيا يتمنى أن يعجل الله له الفرج من ذلك البلاء. لكن لابد أن نعلم أولا عدة أشياء. أولا، لابد أن نكون على يقين أن الله لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا، وأن الله لا يبتلي إلا من يحب، قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله عز وجل يبتلينا ليكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا حتى نلقاه طاهرين مطهرين بفضل الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند البخاري ومسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والله يبتلينا من أجل أن يرفع درجاتنا في الجنة. جاء عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل ليكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله أكبر. يبقى ده أولا. ثانيا، هناك حاجة أو شيء اسمه قضاء مبرم وهناك قضاء معلق. يعني إيه؟ يعني في قضاء مبرم ده ما بيتغيرش أبدا وهو ما يكون في علم الله، وفي قضاء معلق ممكن يتغير وهذا ما يكون في علم الملك. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى يمحو ما يشاء ويثبت ده اللي إيه؟ ده القضاء المعلق اللي في علم الملك، وعنده أم الكتاب ده القضاء المبرم الذي لا يتغير وهو ما عند الله في أم الكتاب. واضح كده؟ ندي مثال بسيط. كأن المولى عز وجل يملي على الملك أن عبدي فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه وبر والديه خلي عمره 70 سنة، ولو عق والديه وقطع رحمه خليها 60 سنة. والله يعلم مسبقا، وقد كتب ذلك في أم الكتاب، أن هذا العبد سيكون بارا بوالديه وصولا للرحم، ولذلك عمره 70 سنة. يبقى في علم الله أن هذا العبد عمره 70 سنة، في علم الملك العمر بتاع هذا العبد معلق ما بين 60 إلى 70. فالملك بقى ينظر هل هذا العبد بر والديه ووصل رحمه، يبقى ايه؟ خلاص يبقى بقى 70. لا، لم يفعل ذلك، يبقى عمره 60. واضح كده؟ لكن المولى عز وجل يعلم مسبقا اذا كان هذا العبد سيكون وصولا للرحم برا بوالديه ام غير ذلك. السؤال هنا بقى اللي هو سؤال الحلقة: هل الدعاء يغير القدر في الرزق والزواج والموت؟ نقول بقى بكل بساطة: اما في الرزق والزواج وكل الابتلاءات فالدعاء قد يغير ذلك بإذن الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، حاجة من الثلاثة: إما أن يعجل دعوته يعني يعجل له الإجابة، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثلها، يعني يكون في بلاء هيحصل له فالدعاء ده يكون سبب زوال البلاء بفضل الله، تمام كده؟ وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، يعني عشان يفرج عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، لدرجة يوم القيامة يتمنى العبد إن ربنا ما استجابلوش ولا دعوة في الدنيا وأجلها له ليوم القيامة عشان يفرج عنه بها كربات يوم القيامة. واضح كده؟ طيب، الحديث الثاني رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح صراحة أن فعلا الدعاء بفضل الله يرد القدر ويرد القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وفي رواية عند الترمذي بإسناد حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي رواية عند الحاكم بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الله، شوف المعنى الجميل ده، الدعاء ينفع ايه؟ مما نزل، يعني حصل خلاص، يعني جاء البلاء. فايه اللي يحصل في الوقت ده؟ فالدعاء في الوقت ده اما ان يخفف من ألم ذلك البلاء، واما ان يكون سببا في رفع البلاء. واضح كده؟ يبقى ينفع مما نزل. طب ومما لم ينزل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول: الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامة، ان يتصارعان. يعني القضاء نازل، في مصيبة نازلة، وفي نفس الوقت العبد بيدعو، يوم يطلع الدعاء يقابل القضاء ويفضلوا في صراع ليوم القيامة فما ينزلش. حتى ان بعض اهل العلم قالوا حتى ولو نزل ينزل بفضل الله سبحانه وتعالى مخففا، لا يؤثر على العبد بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن في الغالب انهما يتصارعان الى يوم القيامة. يبقى اذا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وخدوا بالكم من حاجة، ان الانسان حتى بصرف النظر في بلاء او ما فيش بلاء، فالانسان بيدعو، لان الدعاء في حد ذاته عبادة. مين اللي قال كده؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الترمذي بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعائي. فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله أكبر. والإنسان لما يكون في رخاء يكثر من الدعاء، عشان لما يحصل له بلاء يقوم دعاءه في أيام الرخاء يشفع له في أيام البلاء. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يفرج عنه الله عز وجل في الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. يعني من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الإنسان فقيرا أو مديونا، فيقوم يدعو في جوف الليل الأخير فيرزقه الله بل ويوسع عليه رزقه. ممكن واحدة نفسها تتزوج فتقوم تدعو في جوف الليل إن ربنا يرزقها، فربنا يرزقها بزوج صالح. ممكن يكون واحد أو واحدة في بلاء شديد فيقوم بالليل ويصلي ويدعو، والدعاء يكون بالليل أو بالنهار، بس أجمل وأفضل وقت هو في الثلث الأخير من الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فيقوم ويدعو أو تقوم وتدعو فيفرج الله عز وجل كربهم. كل ده ممكن الدعاء يغير القدر في الزواج وفي الرزق وفي الابتلاءات، أما في الموت فلا، مستحيل. الدعاء لا يؤجل الموت ولا يمنع الموت، لأن المولى عز وجل قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى جواب السؤال: هل الدعاء يغير القدر في الرزق والزواج والموت؟ نعم، يغير القدر في الرزق والزواج والابتلاءات، لكن لا يغير ذلك في الموت. فالموت له موعد محدد لا يعلمه إلا الله، والدعاء لا يرد الموت ولا يؤجل الموت. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.